قالت وقالت زوجي قال لي طلاق ثلاثة لأهجرك شهرا كاملا. دائما ما أنصح السادة الرجال أن يتقوا الله في النساء، ما ترضاه لأختك ارضاه لزوجتك، ما ترضاه لابنتك ارضاه لزوجتك. الزوجة ليست عبدة في البيت، تهان وتباع وتشترى وحسب رغبة الإنسان ومزاجه. غلط. ينبغي أن نتقي الله في النساء وأن نراجع أنفسنا لله عز وجل. الطلاق ليس لعب، ليس تهريج، فما دخل الطلاق في هذا؟ بينك وبين زوجتك، كنت أتمنى لو يسمع، بينك وبين زوجتك خلاف، اعمل على حل، اعمل على حل الخلاف، وجنبوا البيوت الطلاق. قلت مرارا وأعيدها تكرارا، السكتة الدماغية للبيوت الطلاق، تدمير مفاجئ للبيت. فمحتاجين نعيد حساباتنا مرة واثنين وثلاثة وألف. هنا إذا صدق وهجرك الشهر كأن الطلاق لم يكن، يعني لا وجود له، لم يفعل ذلك، هنا يسأل عن نيته لأنه لم ينطق الطلاق صريحا، إنما هنا يسأل عن النية. إذا قصد الطلاق حسب الطلقة، لا يقصد الطلاق يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، عجز يصوم 3 أيام، لكن إذا استمر في الهجر حتى انتهى الشهر لا شيء عليه. وليتق الله فيك وليراجع نفسه، والله أسأل أن يهدي الرجال والنساء على حد سواء.